إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة. بسم الله، فتحت الجلسة. القضية الأولى جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن واقعات هذه القضية صورة حقيقية للصفقات المشبوهة التي تتم في الخفاء وتكشفها في النهاية القسمة التي يتمرد عليها في الغالب أصحاب هذه الصفقات بعد إتمامها. ولإيضاح هذا المعنى نستقرئ معا أوراق التحقيق في هذه القضية. إيه ده يا أحلام؟ أنت لسه ما جهزتيش؟ بصراحة أنا ماليش لزوم أروح المشوار في الشهر العقاري ده. ما هو مش معقول أروح الشهر العقاري وأرجع أخدك تاني ونروح نتفرج على الأرض اللي حنشتريها للفيلا. وترجع ليه؟ أوصفها لي بالزبط وأنا أسبقك على هناك. مش هتعرفي توصلي لها من غيري. يعني مش ممكن نأجل حكاية التوكيل ده اليوم تاني؟ ممكن طبعا، بس أنا مسافر فرنسا بعد كام يوم وممكن أتأخر هناك، والتوكيل ده ممكن يخليك تمضي أي أوراق مهمة نيابة عني. مش عاوز اللي حصل قبل كده يتكرر. هو كان حصل ايه يعني يا بهجت؟ كان في اوراق مناقصه مهمه جدا وكان لازم تتمضى مني، وكنت مسافر وممدوح المدير العام احتاس وضاعت من ايدينا المناقصه. ومش خايف مني؟ الله، وحخاف ليه؟ لانك هتعمل لي توكيل عام، وبالتوكيل ده ممكن اجردك من كل ثروتك واخليك على البلاط. لا يا ستي، لو مش انت يا احلام اللي بحبها وبتحبني ما كنتش فكرت في التوكيل ده من اساسه. ثروتي ثروتك وثروه بنتنا انجي يا احلام. ربنا يعلم انا قد ايه بحبك يا بهجت. وانا لا حبيت ولا ححب غيرك يا احلام، وححبك اكتر لو جهزت بسرعه عشان ما نتاخرش على شريف المحامي اكتر من كده. كان لازم شريف ده المحامي بتاعي والمسؤول عن كل شركاتي، وده شغله. ولو سمحتي خلصيني بقى. انا جاهزه. اتفضلي. على فكره التوكيل ده ممكن يخليكي مليونيره في غمضه عين. بطل يا شريف، انا بس بشرح لك مدى خطوره التوكيل. سبق وقلت لك ان انا بحب جوزي جدا، ولو ما بطلتش زن انا هفضحك قدامه. على ايه؟ طيب احسن. يا شريف. خير يا بهجت بيه؟ يا اخي انت سايبني محتاس كده وواقف ترغي. انا مجهز كل حاجه ومش مطلوب منك غير انك تمضي قدام المأمور وبس. طب شوف كده مظبوط ولا مطلوب مني حاجه تانية؟ وريني كده. ايوه، لا كده مظبوط. اتفضل بقى معايا اختم التوكيل وبعدها خلاص كله يبقى تمام. لازم يعني اكون معاك؟ لا مش لازم. ثانيه واحده وارجع لك بالتوكيل مختوم وجاهز. ثانيه واحده. ها عاوز الصراحة، شريف ده عنده حق. أرجوك يا ماما ما تجيبيش سيرته، أنا بكرهه. هو أنا بقولك حبيه؟ أنا بقولك إن كلامه عين العقل، ولازم تأمني مستقبلك ومستقبل بنتك إنجي. هو بهجت مخلينا محتاجين حاجة. ده وهو عايش، لكن الله لا يقدر لو جرى له حاجة ومات، أبوه وإخواته حياكلوكي أنت وبنتك. ياكلونا ليه وإزاي؟ ليه؟ لأنهم أصحاب أكبر نصيب في التركة. وإزاي؟ بالقانون والشر، لانك ما خلفتيش الولد اللي يمنحهم الميراث. اكيد بهجت فاهم حاجه زي كده، ومستحيل يعرضني انا وبنته للموقف ده. لو كلامك ده صحيح كان قالك انه امن مستقبلك ومستقبل انجي، لكن ما حصلش لحد دلوقتي. وانا كمان مستحيل اخون بهجت وابيع لنفسي طوبه واحده من شركاته طول ما التوكيل ده في ايدي. طب بلاش دي. الارض اللي هيشتريها ويبني عليها فيلا بالملايين خليه يكتبها باسمك أو باسم بنته. ما تعودتش أطلب منه حاجة زي دي. يا أحلام يا أحلام اسمعي كلامي وما تتعبيش قلبي. هفكر في كلامك ولو اقتنعت بيه هقوله يكتب لي الفيلا بالأرض باسمي. بتضحك ليه يا بهجة؟ لو كان صبر القاتل على المقتول كان مات لوحده. مش فاهمة. قصدي أقولك إنك اتسرعتي وضيعتي المفاجأة اللي كنت عاملها لك. عاوز تقول فرقت بيني وبينك ثانية واحدة، ثانية وكنت هقولك إن الأرض والفيلا هكتبهم باسمك هدية عيد جوازنا. بس عيد جوازنا لسه بعد شهر واتناشر يوم. وهو يمنع يعني أقدملك الهدية دلوقتي؟ لا طبعا بيمنعش. حاجة غريبة. وإيه الغريب في كده يا أحلام؟ الغريب إن أنا بفكر في حاجة أنت بتفكر فيها. لا الغريب بقى إنك تطلبي مني طلب زي ده، يا ترى ليه؟ خايفة يعني أموت وأبويا وأخواتي؟ بعد الشر عليك. أنت بتقول إيه يا بهجت؟ أنا كان قصدي مهما كان قصدك فأنا بطمنك، لو مت أبويا وإخواتي مستحيل يهدوا اللي بنيته ويقسموه بينهم. أنا واثق إنهم هيوقفوا جنبك عشان شركاتي تستمر وهي عليها اسمي. وعلى فكرة يا أحلام أنا قررت أكتب وصيتي وكل واحد ياخد حقه بالعدل. ممكن نغير الموضوع ده لو سمحت؟ إيه رأيك لو تعشينا برا كلنا؟ يا ريت. إذا مستعد؟ اي اوامر تانية يا بهجت بيه؟ ايه يا ممدوح انت تعرض عليا المشاكل وبس، مش تطمني اجراءات سفري لامريكا تم فيها ايه؟ كله تمام يا بهجت بيه، وتذاكر السفر والباسبور هيكونوا عندك بعد ساعة بالظبط، والسفر بعد يومين زي ما سعادتك طلبت. وحجز الاوتيل؟ بقول لسعادتك كله تمام، ويريد بقى المرة دي ما تطولش في امريكا زي ما طولت في فرنسا لانك بتوحشنا. ما اعتقدش هطول المرة دي، ويمكن أرجع قبل معادي كمان. أكيد فيه سبب هيرجع سيادتك بدري. أبدا، بس أنا مش عارف ليه قلبي مقبوض السفرية دي. وهي دي أول مرة تسافر فيها يا بهجت بيه؟ تلاقيك بس الآن أحسن المفاوضات اللي هتعملها مع الشركة اللي هنصدر لها ما تنتهيش على خير، بس أنا واثق إن بإذن الله. خلاص يا ممدوح، خلاص خلاص، ما تشغلش بالك وروح شوف شغلك. عن إذنك يا بهجت بيه. يا رب جيب العوائد سليمة. اهلا اهلا مدام احلام. انت عارف ان انا رافضه ادخل مكتبك نهائي، ليه بقى بتصمم انت ممدوح ان انا اجي دلوقتي؟ احلام هانم هدي نفسك كده الاول وخدي نفسك. مدام أحلام أنت جاية مكتبي لأمر مهم. إيه يا شريف؟ إيه مش متفقين إن أنا اللي هتكلم مش أنت؟ هو في إيه؟ ما تفهموني. آخر مرة أتكلمك فيها بهجت بيه من أمريكا كانت إمتى؟ إمبارح بالليل. النهاردة الساعة 9 صباحا العربية الليموزين المخصصة لتنقلات سيادته هناك عملت حادثة، حادثة شنيعة للأسف. ما تقول إن بهجت جراله حاجة. سكت يا ممدوح ما تنطق. البقاء لله يا أحلام هانم. مستحيل مستحيل، مش ممكن. أحلام هانم، أحلام هانم أرجوكي أرجوكي امسكي أعصابك، لأن فيه مصيبة تانية أهم وأكبر، ولو مرتبناش أمورنا دلوقتي هتحصل، وخسايرها محدش هيتحملها غيرك أنت وإنجي. مصيبتي يا ممدوح. اتكلم أنت بقى يا شريف. بهجت قبل ما يسافر أمريكا كتب وصية بخط إيده وسلمها لي علشان اكتبها على الكمبيوتر ولما يرجع يوقعها. الوصية دي لازم تتمسكي بيها في مواجهة والده واخواته. اتمسك بيها ازاي وبهجت ما مضاش عليها؟ انا حمضيها باسمه. ومحدش هيقدر يفرق بين الامضادي وامضته هو. اصلا انا كنت ساعات احتاج امضته وانا بخلص اي اوراق في اي مكان، وكنت بقلد امضته ومشي الورق. وبهجت بيه الله يرحمه كان عارف. يعني ما حدش هيطعن ولا حتى يشك في التوقيع. والوصية دي مكتوب فيها ايه؟ كل الشركات كاتبها باسمك، وكاتب 2 مليون جنيه لوالده واخواته. محدش منهم هيقتنع بالمبلغ ده. سيب الموضوع ده عليا انا، انا المحامي بتاعه والامين على سره، وهم عارفين كده. وايه المطلوب مني دلوقتي؟ دلوقتي مش مطلوب من سيادتك غير انك تتجاهلي موضوع الوصيه ده خالص، وبعد الجنازه بيوم كلنا هنكون هنا، انت ووالده واخواته، وشريف يقرا الوصيه، والتنفيذ انا المسؤول عنه مع شريف. لا لا، انا مش قد المشاكل اللي عاوزين تورطوني فيها دي. طول ما انا جنبك مفيش مشكله واحده هتتورطي فيها. قدامك وقت تفكري فيه من دلوقتي لبعد الجنازه بيوم، واختاري واحده من الاثنين، يا تحطي ايدك على الثروه كلها، يا تاخديلك انت وانجي كم مليون وبس. قلت ايه يا هانم؟ دي محتاجة تفكير يا مجنونة انتي. يا ماما دي جريمة، وانا اللي هتغرز فيها. وتتغرز فيها ليه؟ هو انتي اللي هتزوري امضة جوزك على الوصية ولا ممدوح؟ لا ممدوح. خلاص، هو اللي يتحمل النتيجة لو حصلت في الامور امور. وفاكرك هو ولا شريف بيعملوا كده عشان سواد عيوني؟ لا طبعا، عشان كل واحد يلهف له مبلغ. وايه يعني؟ مهما خدوا هما الاثنين مش هياخدوا قيمة مصنع بالارض اللي عليه. يعني أوافق؟ لا، ضيع مستقبلك ومستقبل بنتي. يا ماما ريحيني. طب لو توافقي. دي مفاجأة. مفاجأة لنا كلنا يا توفيق. الوصية دي ما طلعتش من درج مكتبي إلا دلوقتي، وفي حضوركم كلكم. كلنا مين؟ أنا جاي نيابة عن والدي وإخواتي، وبصراحة يعني مش عارف هبلغهم الكلام ده إزاي. هو الكلام المكتوب في الوصية دي أنت اللي كاتبه ولا المرحوم؟ لا، المرحوم طبعا، ده حسب كلام المتر شريف. لا، ده مش كلامي، ده كلام الوصية واللي موقع عليها بهجت بيه الله يرحمه. قولي يا أستاذ توفيق، أنت لا. عندك اعتراض على الوصية؟ أنا عن نفسي عيني مليانة والحمد لله، وما كنتش متوقع انه يخصني بالمبلغ الكبير اللي هو كاتبهولي. ولا حماية واخواته متوقعين المبالغ اللي هو كاتبها لهم. فلوس ايه يا احلام؟ احنا ضاع مننا ومنك اللي اهم من الفلوس. وعموما ادوني فرصة اتكلم معاهم وارد عليكم. انا هجهز محضر نسبة فيه تقسيم التركة حسب الوصية، والكل هيمضي عليه. ارجوك يا استاذ توفيق ما تتأخرش علينا علشان الشركات ما تتجمدش والشغل يقف فيها. هما يومين مش اكتر، وربنا يعمل اللي فيه الخير. انت لسه ما روحتش؟ انا اخر واحد بيمشي من الاداره بعد سيادتك. وإيه المطلوب مني دلوقتي؟ أنا جاي مكتبك عشان أفكرك إن فات 3 شهور وما خدتش الحلاوة. ما أنا منتظرة تطلب وما طلبتش. المهم عاوز كام؟ أنا مش عاوز فلوس، أنا عاوزك أنت. كنتش متوقعة إنك جريء بالشكل ده. اللي يزور إمضة المرحوم على الوصية ويقنع بيها والده وإخواته لازم يكون جريء. في دي عندك حق. واللي يساعدك على نقل ثروة المرحوم من شركات وأراضي وغيره وغيره لاسمك بموجب التوكيل العام اللي معاكي من بعد وفاته بشهر، ودي جريمة وفيها سجن، لازم تكون عينه على حاجة أهم من الفلوس. انت بتهددني يا ممدوح؟ لا العفو، أنا بس بوضح موقفي. أنا طبعا ما بفكرش في الجواز، لكن ما علينا، لو وافقتك واتجوزتك مش ده يخلي عيلة بهجت الله يرحمه تشك فينا ويبدأوا ينبشوا ورانا؟ يا أحلام، يا مدام أحلام، احنا هنتجوز على سنة الله ورسوله بس في السر، والسر ده مفيش مخلوق هيعرفه. وعندك استعداد تتجوز واحدة ما بتحبكش؟ دلوقتي المصلحة عندي أهم من الحب. الحب هيجي بعدين. ولو رفضت؟ يبقى عليا وعلى أعدائي. عن إذنك. وافق يا أحلام. أتجوز واحد لا بحبه ولا جي على بالي في يوم من الأيام. وافق يا أحلام. أنت معايا ولا معاه؟ أنا مع مصلحتك ومصلحة بنتك والعز اللي أنتوا فيه دلوقت. غير كده كل الشركات اللي بقيتي مسؤولة عنها حديريها إزاي من غير ممدوح؟ أنت ناسي يعني ممدوح هو الشركات والشركات هي ممدوح؟ في الدنيا جواز بالغصب كده؟ ما فيش حلاوة من غير نار يا أحلام. سمعاني؟ أيوة سمعاكي. مبروك يا بنتي، ألف مبروك. تشربي ايه يا احلام؟ ارجوك ما ترفعش الكلفه اللي بينا، وخلصني وقولي صممت ليه اجي مكتبك. من الاخر كده عاوز حقي. انت مش واصلك مني 500,000 جنيه، عاوز ايه تاني؟ طب قبل ما نتكلم في الموضوع ده بقى، انت ازاي تتجوزي ممدوح من غير ما تعزميني؟ مين اللي قالك اننا متجوزين؟ انا عندي شهود وادله، انا محامي مش سهل يا احلام، واقدر اكشف جوازك بمنتهى البساطه. عاوز ايه يا شريف؟ خلصني. تجاوبيني على سؤال واحد، ليه فضلتيه عليا؟ انا اتجوزته تحت ضغط ظروف خاصه. لو كان هددك بالوصيه يا ماما يبقى ضحك عليكي، لان الوحيد اللي يقدر يسجنك ويسجنه هو انا. عاوز مني ايه يا شريف؟ نبقى اصحاب وفي السر برضو. انا لا خنت بهجه رغم مطاردتك ليا، ولا هخون ممدوح. لا انت هترسمي نفسك عليا ولا ايه؟ هتعملي عليا بنت ناس. اخرس يا عديم الاخلاق، انت لا يمكن تكون بني ادم. أنا أنضرب على وشي بالألم وبإيدك يا أحلام؟ طب وشرفي؟ لحاخد حقي منك تالت ومتلت. الله، هو أنا أخلص من شريف تطلع لي أنت يا ممدوح؟ ماله شريف؟ مالوش. لازم اعرف شريف عمل ايه. مش هتعرف. طب خلينا في موضوعنا. موضوع يا ممدوح، انت متجوزني عشان تجردني من كل اللي ملكي؟ بهجة سايب لك 5 مصانع، ما خدتش منهم غير مصنع واحد، وده اقل مصنع فيهم. تقوم تحط عينك على اكبر مصنع وعاوزني اتنازل لك عنه؟ ما كفاية عليك اللي خدته مني. لولايا كان زمانك قاعدة في بيتك بتقشري بصل، والمصانع دي كلها راحت لاهل جوزك. ممدوح انا خلاص زهقت، ومش هستحمل انك تهددني كل ساعة والتانية. يا احلام انا بطلب حقي مش بهددك. حقي حقي حقي، حقك وصلك يا ممدوح. وعجبك تعيش معايا على كده اهلا وسهلا، مش عجبك الباب يفوت جمل. الله الله الله الله، انت بتطرديني يا احلام؟ ايوه بطردك، ومش عاوزة اشوف وشك نهائي. يلا برا برا. انت اتجننت يا احلام. ايوه اتجننت، وبكرة ان شاء الله هكون متطلقة منك. انا العصمة في ايدي. قبل ما تطلقيني هكون واخد حقي بالذوق، بالعافية هاخد حقي يا احلام. برا برا قلت لك برا برا. احلام في فرنسا وسايبه لي بنتها، اصل اعصابها تعبانه من كتر الشغل. ها هو راجع امتى؟ بصراحه ما قالتش راجع امتى بالظبط. طبعا انت عندك فكره ان الوصيه اللي ضحكت بيها علينا مزوره. ايه مين قالك انها مزوره؟ لا لا لا بقى، ورد على قد السؤال. عاوزنا رد وانت بتتهم بنتي بالتزوير؟ ده حتى عيب عليك كده. صحيح صحيح، اللي اختشوا ماتوا. عيب عليك تقول الكلام ده يا توفيق. عيب عليا انا، ومش عيب عليكي انت وبنتك لما تاكلوا حقي وحق ابويا واخواتي. انا مش فاهمه مين بس اللي قالك الكلام ده وخلاك تصدقه. هتلف وتدوري عشان اقولك هو مين؟ مش هقولك. انت عاوز ايه بالظبط؟ عاوزك تبلغيها انها لو ما رجعتش حقي وحق ابويا واخواتي من نفسها، انا هاخده منها بايدي. انا تاجر وابن سوق، واللي ياكلني في قرش اسيح دمه. سكة البوليس والمحاكم دي انا ما اعرفهاش. ايوه بالاذن. ما فيش غير القتلة يا بيه. اللي هو مين بالظبط؟ توفيق. توفيق مين بالظبط؟ أخو المرحوم جوزها الأولاني بهجت. وتوفيق قتلها ليه؟ حكاية طويلة عريضة يا سعادة الوكيل. أسمعها لو سمحتي. حاضر يا بيه، حاضر. أنا معايا إذن من النيابة بتفتيش مكتبك يا أستاذ شريف. وأنا ما عنديش مانع يا سيادة المقدم، بس أعرف السبب إيه. أنت ما عندكش علم إن أحلام ياسين اتقتلت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ومين اللي قتلها؟ ده مش موضوعنا لو سمحت. طب أنا علاقتي إيه بموضوع قتلها؟ بعدين هتعرف. نفتش ولا عندك مانع؟ لا ما عنديش أي مانع، ولو حضرتك قلتلي إيه المطلوب مني هسهلك المهمة، لأن المرحومة كانت أكبر عميلة في مكتبي. رايح أنت نفسك وإحنا هندور على المطلوب بنفسنا. خلاص يا فندم، اتفضل. عندك علم ان توقيع بهجت على الوصية مزور؟ لا طبعا ما عنديش علم، لان المجني عليها جاتني المكتب مع ممدوح مدير عام ادارة الشركات وسلموني الوصية دي، وكان عليها توقيع بهجت وطلبوا مني استدعي كل الورثة واقراها عليهم وانفذها بعد كده. وما شكتش ابدا ان التوقيع مزور، خصوصا انك انت المحامي بتاع بهجت وتعرف تماما فورمة التوقيع بتاعته. الحقيقة ما شكتش ولا اللحظة، لان احلام هانم الله يرحمها ويحسن إليها كانت سيدة فاضلة، ولا يمكن لا يمكن كانت تعمل حاجة زي كده. بس في شهود بيقولوا إن التزوير تم في مكتبك بمعرفة ممدوح شرف الدين وقدامك. لا لا لا لا، ما حصلش يا سيادة الوكيل. عندك فكرة إن المجني عليها كان معاها توكيل عام من المرحوم بهجت، واستغلت التوكيل ده في نقل ملكية شركاته لذمتها المالية بعد الوفاة؟ الحقيقة أنا سمعت الكلام ده من ممدوح وبلغتها إن ده تزوير في أوراق رسمية، لكن الله يرحمها ما سمعتش كلامي. طب هي ليه لجأت لاستغلال التوكيل وهي معها وصية تسمح لها قانونا بنقل الملكية؟ ما هو توقيع بهجت على الوصية مزور وخافت التزوير ينكشف. يعني عندك علم بتزوير التوقيع على الوصية؟ عندي علم من كلام سعادتك دلوقتي. آه انت حويط قوي يا شريف، والدليل اننا فتشنا مكتبك وما لقيناش صوره واحده للوصيه ولا عقود البيع والشراء من احلام لنفسها. تفتكر اصول الاوراق دي وصورها فين يا سيد شريف؟ العلم عند الله يا سياده الوكيل. عموما وقع على اقوالك. استنى، تفتكر مين اللي قتل احلام؟ لما اتنين حراميه يتخانقوا على السرقه وتنتهي الخناقه ان واحد فيهم يقتل التاني، يبقى مين القاتل؟ ممدوح طبعا يا فندم. طيب امضي على أقوالك. قتلها ليه؟ ده احنا كنا زي السمنة على العسل، ويوم جوازنا اتنزلتني عن مصنع من مصانع الخمسة هدية ليا. انت اللي زورت توقيع جوزها الاولاني على الوصية. انا ما اعرفش ان في وصية اصلا الا لما شريف المحامي طلعها من درج مكتبه وقراها علينا كلنا في حضورها وحضور اخو جوزها الاولاني. الشغالة والسفراج يأكدوا انك اتخانقت مع المجني عليها قبل الحادث بيومين، وقلت لها هتاخد حقك منها بالذوق او بالعافية، وإنها قررت تطلق منك. حصل؟ إحنا اتخانقنا صحيح، بس دي خناقة عادية زي أي زوجين ما بيتخانقوا، ولو كانت عاوزة تطلق مني لأن العصمة في إيدها كانت طلقتني قبل ما تتقتل. قتلها جاء قبل ما تتطلق منك في مصلحتك، وما حدش مستفيد غيرك لأنك هتورثها. الكلام ده معناه إن أنا اللي قتلتها يا سيادة المقدم. كل أخوال الشهود بتقول كده، واللي هيأكد كلامهم تقرير الطبيب الشرعي بتزويرك توقيع بهجت على الوصية. لا أنا ما قتلتهاش، أنا ما قتلتهاش. الكلام ده بقى تقوله في النيابة. وقع على أقوالك. تقرير الطبيب الشرعي بيأكد ان اللي زور توقيع بهجت على الوصية هو ممدوح، والشهود كمان بيأكدوا الكلام ده. محدش شهد على التزوير غير ام المجني عليها، لانها كانت على علم بكل التفاصيل. وعشان نوجه الاتهام لممدوح بالقتل محتاجين لأدلة اقوى من اقوال الام وايضا تقرير الطبيب الشرعي. بس المسألة هتحتاج وقت. خد وقتك، خد وقتك في البحث والتحري زي ما انت عايز، بس في النهاية يبقى في أدلة ضد ممدوح. وتوفيق؟ توفيق مفيش دليل ضده غير أقوال الأم، وده مش كفاية. وعشان كده أرجوك تركز البحث والتحري حوالين ممدوح، ومفيش مانع تاخد شريف في السكة. شريف ده أنا مش مستريح له أبدا. اتفقنا. اتفضل اقعد. انت مين وعايز ايه؟ انا توفيق، توفيق اخو بهجة جزء احلام ياسين. وعاوز ايه يا توفيق؟ عاوزكم تشنقوني. انا خلاص مش قادر استحمل العذاب اللي انا فيه من يوم ما قتلتها. وقتلتها ليه؟ كانت راجعة من فرنسا فجأة، بس انا كنت لابد لها عند الفيلا، ولحسن الحظ بنتها عند امها كان فعطي أجازة للشغالة والصفرجي، والبواب لليتها ما كانش موجود. كان بيزور مراته وعياله وقت الحادث. ها وبعدين؟ واجهتها بالتزوير في الوصية، وطلبتها بحقي وحق أبويا وإخواتي. شتمتني ومسحت بي الأرض، استحملتش، رحت خلقها لحد ما ماتت. بعدها جريت زي المجنون أدور على الوصية والعقود اللي باعت بيها لنفسها مصانع أخويا بهجت. وبعد ما لقيتهم وخدتهم بيتي كرهت نفسي وكرهت الدنيا، كرهت نفسي وكرهت الدنيا. وفي الآخر ما لقيتش غير إني أسلمكم الورق وأسلمكم نفسي. شنقوني يا بيه، شنقوني، ريحوني يا بيه، ريحوني، شنقوني، ريحوني. وهكذا يا حضرات المستشارين اعترف المتهم بجريمته، وتأيد اعترافه بالتحريات وأقوال الشهود، كما اعترف المتهم الثاني والثالث بالتزوير. لذلك ولكل ما سبق تطالب النيابة بتطبيق مواد الاتهام عليهم وتوقيع العقوبة التي تنص عليها، والأمر مفوض لعدالتكم. الحكم آخر الجلسة. الحكم: بعد الاطلاع على مواد الاتهام وسماع مرافعة النيابة والدفاع وشهادة الشهود والمداولة قانونا، حجمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم توفيق عبد الرحمن بالأشغال الشاقة المؤبدة نظير ما نسب إليه، وبمعاقبة المتهم الثاني ممدوح شرف الدين، والثالث شريف حسان حضوريا بالسجن لمدة 3 سنوات نظير ما نسب إلى كل منهما. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها مصطفى جمعة، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات نادر عطوة، محمد مرسي، أحمد أبو العينين، إيمان إمام، محمد ولي الدين، محاسن عبد اللطيف، أحمد عبد الرحمن، ماجد الهجرسي، وحمدي مرسي. التسجيل والمونتاج محمد فوزي. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود.